الله نحمينا وفياتنا أكرمنا بنور تفتح علينا يا كلام بمعرفة العلم حسن أخلاقنا للحلم وسهل ويسر لنا أبواب قبلك من شهور علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة المائدة عند قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فيه ثلاث مسائل. الأولى قال ابن عطية: هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن الآية المتقدمة في كف الأيدي إنما كانت في بني النضير. يعني هي حديث الآية المتقدمة حديث يعني تتكلم عن شيء بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذه الآية تتكلم فيما مضى قبل النبوة بعهد سيدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. اختلف أهل التأويل في كيفية بعثه هؤلاء النقباء. وبعثنا يعني شو في كيفية بعثه، يعني وبعثنا معناته وبعثنا كأنه يعني أمرنا موسى أن يبعث، وهذا كمان بيبين الإنسان عندما يكون بربه يعني أن يكون بكل أموره بربه، فالله سبحانه وتعالى يجعله معه. الله قال وبعثنا، ولقد أخذ الله، بعدين قال وبعثنا، أي بعثنا هو الحقيقة سيدنا موسى الذي بعث، لكن الأنبياء والمرسلون هم ربانيون، يعني عندما يقومون بشيء الله معهم سبحانه وتعالى في ذلك، لذلك سبحانه وتعالى جعل وأسند الفعل لنفسه سبحانه وتعالى، وإن كان هو الفعل لسيدنا موسى. نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم. واختلف أهل التأويل في كيفية بعثه هؤلاء النقباء. نعم. بعد الإجماع على أن النقيب كبير القوم. بعد الإجماع على أن النقيب، يعني كل العلماء وأهل اللغة يقولون إن النقيب كبير القوم. نعم. القائم بأمورهم التي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها. كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها عن أمورهم وعن مصالحهم فيها في الأمور. نعم. النقاب الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطريقة. يعني دائما ينظر دائما في مصالح ويمشي في صالح الناس، هذا يقال له نقاب. نعم. منه قيل في عمر رضي الله عنه إنه كان لنقابا. نعم. فالنقباء الضمان، الضمان جمع ضامن يعني. نعم. واحدهم نقيب وهو شاهد القوم وضمينهم، وضمينهم يعني هم في ضمانه، يعني قائم بأمورهم، مثل الإنسان عندما يكون له أولاد فيرعاهم، هم بضمانه. عندما يكون له تجارة، بضاعة، مال، تكون هذه بضمانه يعني يرعاها. نعم. وهؤلاء النقباء جمع نقيب الذي هو شاهد القوم وضمينهم. ضمين بمعنى ضامن، لكن ضمين صفة مشبهة، يعني دائما معه، دائما يضمنه. ضامن ضمن مرة، ضمن مرتين، أما ضمين دائمة صفة مشبهة تدل على الدوام والثبوت. نعم. قال نقب عليهم. نقب عليهم. نعم. هو حسن النقبة، يعني نقب عليهم يعني قام عليهم. وهو حسن، وهو حسن النقبة، ألا استطرد، أي حسن الخليقة. أون النقبة حسن الخليقة، يعني حسن الخلق والخليقة الخلق كما. نعم. والنقب والنقب يعني الطريق في الجبل، والنقب والنقب الطريق في الجبل، ومن هنا سمي هذا المكان بالقلمون النقب، ما بعرف وين، وين النقب؟ فلسطين. فلسطين النقب. نعم. وإنما قيل نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف مناقبه، لأنه يعلم. وإنما قيل له نقيب، يعني ليش سميت نقيب باللغة العربية؟ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف، يعرف مناقبهم يعني أوصافهم. نعم. وهو الطريق إلى معرفة أمورهم، يعني إذا أردنا أن نعرف أمر القوم وأخلاق القوم ودخائل القوم نأتي إلى النقيب يخبرنا عنهم جميعهم. نعم. قال قوم النقباء الأمناء على قومهم، شيء ثاني يعني نفس الكلام، يعني الأمناء على قومهم. وهذا الكل يعني أمناء على قومهم، أمناء على سرهم، أمناء على أموالهم، أمناء على مصالحهم، مثل ما كما قال وهذا كله قريب بعضه من بعض، يعني هو شاهد القوم وضمينهم. نعم. والنقيب أكبر مكانة من العريف. أيوه. والنقيب أكبر مكانة، أرتب يعني مكانة من العريف، وبالجيش هيك يعني كمان أكبر بكتير يعني العريف، يعني هذا صف شمه طلاب، شو يقولوا عنه، صف ضباط. أما ذاك ضابط. نعم. يعني حسا ومعنى بيجعلوها، هديك على الإيد بحطوها، الثانية على الكتف أعلى، على كل حال الصلاحة. نعم. قال عطاء بن يسار حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. والله هذا بشارة عظيمة جدا، يعني أشراف، يعني هم أشراف أهل الأرض، يعني كمان بالجنة هم أشراف بالجنة، يعني في مستويات بالجنة، يعني شوف عرفاء أهل الجنة. فيهم السنة. نعم. لكن في من أجد منك النقاب المرأة كما النقاب لأنه في يحفظها يحفظ وجهها عن أن يناله أحد بسوء، هو ضامن بأن يحفظ وجهها. نعم. قال قتادة رحمه الله وغيره: هؤلاء النقباء كبار القوم من كل سبط، تكفى لكل واحد بسبط أن يؤمنوا ويتقوا. يعني هم الأسباط 12 وعلى كل سبط نقيب، يعني رئيس، يعني تكفل كل واحد بسبطه. بماذا؟ ما هي الكفالة؟ نوع الكفالة؟ شكل الكفالة؟ مضمون الكفالة؟ بأن يؤمنوا ويتقوا الله. نعم. ونحو هذا كان النقباء ليلة العقبة. يا سلام، الذين مع رسول الله كانوا مسؤولين عن قومهم. نعم. بايع فيها 70 رجلا وامرأتان. نعم. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 70 اثنين 10 رجلا وسماهم النقباء ابتداء بموسى صلى الله عليه وسلم. لأن ربي قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. يعني فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يبين يعني الله صلى عليه، يعني كما قال الله، يعني عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى وصف، هذا العبودية أعلى وصف. لذلك الإنسان إذا بده يعلو يكون عبد لله. عندما كان عبدا صلى الله عليه وسلم أسرى به الله، عندما كان عبدا وتحقق بعبوديته صار فوق 7 سماوات، سبحان الذي أسرى بعبده. وعندما كان عبدا أنزل عليه كتابه، الحمد لله الذي أنزل على عبده. والإنسان لما يكون عبد ربي سبحانه وتعالى يغدق عليه من النعم والإكرام الشيء العظيم بمقدار عبوديته لله. فالله يكرمنا نكون عبيد، والعبد حر، العبد حر. أما غير العبد لا، عبد لكل إنسان. أما العبد لله ليس عبدا لأحد إلا للواحد الأحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. وسماهم النقباء اقتداء بموسى صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يكرمنا نقتدي بهم، يمدنا ويمدنا من مددهم إن شاء الله. نعم. فقال الربيع والسدي طائرون: إنما بعث النقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبارين والسبر لقوتهم. لأنه يعني بعثهم وجعلهم رؤساء من أجل عملية، في عملية حرب، في حرب دنيا بني إسرائيل يدخلوا على بيت المقدس وهناك فيها قوم جبارون أقوياء، فبعثهم جعلهم سيدنا موسى من أجل أن يختبروا أمر هذه المعركة باختبار من يقابلونه من الجبارين. فقال لهم يعني بعثهم عساس، عساس يعني مثل مخابرة، عيون يعني عيون. إنما بعث النقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبارين والسبر، معرفة لقوتهم ومناعتهم، يعني أدش عندهم مناعة، أدش يستطيعون الصبر، لأنه المعارك والقتال بده صبر. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال: اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. ولأنه أبدأ الآيات: فالذين قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بعدين اصبروا وصابروا. وفي الخطوب تظهر الجواهر، ما غالب الأيام إلا الصابرون. نسأل الله مع ذلك، نسأل الله العافية. والسبر لقوتهم على الجبارين ومناء عليهم والسبر لقوتهم ومناء على السبر لقوتهم ومناعتهم. نعم. فساروا يختبر حال من بها ببيت المقدس. نعم. ويعلموه يعلم سيدنا موسى بعثهم مثل ما أن عيون بعثهم. نعم. ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظر في الغزو إليه. نعم. لأنه والرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو بالمكان الثاني. قبل أن تفعل شيئا فانظر عواقبه. نعم. فطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة. إيه ذهبوا يعني واطلعوا ونظروا إلى الجبارين فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة لأول يعني أقوياء جدا يعني على ما يأتي يعني بده يحكي عليهم بالآيات التالية. وظنوا أنهم لا قبل لهم بها. أي ظنوا يعني عرفوا أنهم لا يستطيعون. يعني الواحد يمكن بيتهم لحاله هيك بإيده بيضرب له 4-5 شيء يعني شيء بخوفه يعني كيف نقاتلهم. نعم. فتعاقدوا بينهم على أن يحكوا ذلك عن بني إسرائيل. قالوا السادة لا تحكوا يعني لأفراد المقاتلين لا تتكلموا إذا بدنا نحكي لهم نتكلم لهم بذلك. سيدنا موسى مصمم على قتاله لكن أراد أن ينظر يعني ويعد العد من أجل قتاله. طالما مصمم على ذلك إذا علموا بذلك الجنود المقاتلون خارت قواهم وضعفت يعني نواياهم. لذلك اتفقوا بينهم أن يخفوا هذا العلم عن بقية يعني الجنود يعني ويعلموا به سيدنا موسى فقط وهيك الأصل. نعم. فلما صرفوا إلى بني إسرائيل خانهم وأن يعلموا به موسى عليه السلام. فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم 10 وهلأ بتلاقي لمن عم يكون هالقيادات كلها يمكن بدون استثناء إلا ما تلاقي شيء واحد يهودي يعني مو يهودي بس إله صلة باليهود لا يخانوا وضربون وأخذوا من حيث لا يشعر أبدا. والخيانة من عادة اليهود الخيانة وصف من أوصاف اليهود وكل وصف رذيل سافل من أوصاف اليهود. هيك ربي سبحانه وتعالى وصفهم يسعون في الأرض فسادا مكروب الأرض هن اليهود الحقيقة. شوف هدول النقباء شوف النقباء شوف. فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم 10 مو 2-3 لذلك الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا أول شيء قال اقرأ بعدين فاقرأوا ما تيسر من القرآن أن القرآن صدقا لو عم يقرأوا القرآن ما يصلون إلى ما وصلوا إليه. شوف القرآن بيعلم يعني شوف شو يساووا ودول يهود ولا يعني لما قاتلوا مين مرجعيتهم مين بس أم بحورا مين مرجعيتهم الموك والموك فيه 2 يهود ما بعرف شو يعني. نعم سيدي. نعم سيدي. فعرفوا قراباتهم ومن يثقوه على سرهم. نعم. فعرفوا حكوا مثل ما بيقول الناس لا تقول لحدا بيني وبينك يجي التابل بيني وبينك لا تقول لحدا بيني وبينك خلص كل سر جاوز الاثنين شاع كل علم جاوز القرطاس ضاع. شو الاثنين الله يرحم الشيخ مجد البيطار سمعت منه يقول 2 الرجلين يعني بس يطلع برا الثالث خلاص قال لا مو الاثنين هدول الاثنين ساع صفته بس تحكي خلاص راح. لذلك الأسرار قبور صدور الأحرار قبور الأسرار. الحر الحر ما بيتكلم. أما العبد اللي ما يستطيع يملك نفسه هذا عبد، هذا لا تأمن له، ما بيك تمسر. الحمد لله، والله مما من الله بي علي أني ما أتكلم. الحمد لله. ما بدي أقول لي مرة أنه رحم سيدنا الشيخ حسن، والله من باب تحدث من نعمة الله والإنسان يتخلق بهذا. راكم أنه يا الله يرحمه بده يحكي لي، قال لي بس تلو لا تحكي لي، تلو سيدي لا تحكي لا تحكي لي. قال لي لا لا لا بعرفك، قال لي لا بعرفك حكا. تلو لا تحكي لي، قال لي في هذا بدنا نحكي أمر يعني شفته. قلت له لا تحكي لي سيدي لا تحكي لي. قال لي ما بدي أعرف. قال لي لا لا بعرفك، قال لي لا بعرفك يعني مع المقابل بدو يحكي شيء بيدي. لك إيه هذا فلان. طيب شو كمنا نحكي برجل وبطن جائب ودرجل جاجي؟ ما بنحكي شغل إلا بصير، ما بنحكي شغل إلا بصير. لكن ما بيكتم شيء، يقولوا العوام برجل وبطن رجل جاجي، ببطنه رجل جاجي يعني بكاكي. إذا ما بدها تطيض بتلاقي تقرق الدنيا. خلص نزلي عساك. ايه الله يرحم سدي ويحيي أمي على اللي ولك يعني تعلمه أمه اللي ولك بطنك بيسع معجن خبز، ولك ما بيسع كلمة، بيسع معجن خبز ما وسع كلمة. تقال خليك تقيل. الله يرحمه إذا ما فهمه. نعم حتى وجه أمر بني إسرائيل، يعني عمل فيهم هذا إفشاء هذا السر، يعني لوى يعني أعناقه وخارت به قواه، يعني فكلهم انثنوا وكانوا مستعدين، ما يعني ما أن قبل فيهم زي شو بنساوي، شو بده يروح يقتلنا أو كذا أو كذا، يعني عن الأمر يعني سأل الله العافية انحل، مع أنه كان معقود وكان مبرع. عندما فشى السر انتهوا، وهذا اللي عم يصير يعني للمسلمين، يعني سأل الله العافية. دائما فيه من يهود، يعني من أخلاق يهودية، ويهود داخلين محونا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لذلك ما لنا إلا الدين، إذا ما في يكون دين ما بيصير إقدام ولا بيصير نصر. نعم. فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا اللي طلع مني. نعم. ففي الآية دليل على قبول خبر واحد. إما فيما يفتقر إليه المرء. وين الآية دليل؟ يعني أنه بعثهم لذلك أن يأتوا بخبره، وكل واحد بده يجيب خبر، معناته خبر الواحد مقبول. نعم. فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى اطلاعه من حاجاته الدينية. اطلاعه اطلاع عليه يعني. هذا حذف إيصال بسموه. نعم. الدينية والدنيوية. نعم سيدي. فتركب عليه الأحكام. شو يعني؟ وينبني على خبر الواحد الحكم. لذلك الأعمال والعبادات كلها مبنية كثير منها على خبر الواحد، مبدأ تواتر، يعني يجب العمل بخبر الواحد بالحديث. نعم. يتركب عليه الأحكام ويرتبط به الحلال والحرام والحرام. وقد جاء أيضا مثله في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم لهوازن: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. نعم. أخرجه البخاري. يعني مثلها، واللهم صل عليه، يعني أول شيء جاب حادثة جملية مثلها، وجاب شيء تاني يعني يثق ارفعوا إلينا عرفاءكم يعني نصدقهم، خبر الواحد مصدق. نعم. الثالث: وفيها أيضا دليل على اتخاذ الجاسوس والتجسس التبحر. إيه كمان دليل، كل أمورنا الحمد لله في إلى دليل، كل أمر نحن يعني نباشره في إن في دليل. نعم. وفيها أيضا دليل على اتخاذ الجاسوس والتجسس. يقول باللغة الجاسوس للمسلمين اسمه حاسوس، أما من الكفار يقولوا جاسوس. أما الشيخ عم يطلقه. نعم. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عين. بسيسة، شو شلون العرب كانوا يسموا الاسم بسيسة، مو بسيسة بس بسيسة، أصلا باسس باسس، تصغير العرب بتميل للتصغير صار اسمه بسيس، بسيسة للمبالغة مثل العلامة مو للتأنيث. بسيسة يعني عمره عالي كتير. والبس شو البس؟ غير البث، البس يعني اللي بيطحن الحجر، يعني شي رجال قوي كتير. شو ربي قال؟ وإذا وبست الجبال بسا، شو بسا؟ يعني الملائكة إن تمسكها هيك تطحنها، لأنه الملأ الجبل كله يعني بإيد الملاك دائما ما بيطلع الجبل كله. فسموا بسيسة، بيعرفوا يسموا العرب. أما شوف الأسماء هلا سبحان الله بتلاقي يعني بتلاقي فيهم يعني هيك مياعة ونزوم، ويعني وشو نقول يعني. نعم. سيأتي حكم الجاسوس في الممتحنة. في الممتحنة. نعم.